هل يمكن ان تدفعه بدون مقابل للغير ام لا؟ هذا امر جائز. كذلك في باب الصيار، لو اعتدى انسان على مالك وكان هذا المال لا روح فيه ولم يكن فيه اثر من اثار العرض مثلا، فعند ذلك تجوز اباحته. لو نظر الانسان الى ماله وهو يسرق ولم يرد بعد ذلك ان يدافع عنه، هل هذا الامر جائز ام لا؟ جائز. اما ما فيه روح فيجب الدفع عنه اذا قصد اتلافه ما لم يخش على نفسه حرمة. يعني عندنا هنالك طبعا بعض الحيوانات او بعض العبيد، هؤلاء الذين فيهم روح ويسمون مع ذلك مالا، فاذا قصد الصائد الان ان يتلف هذه الروح، جاء الى غنمه مثلا فاراد ان يقتلها، او الى خيله فاراد ان يقتلها، او الى عبيده فاراد ان مثلا يميتهم، عند ذلك في هذه الحالة توجد حرمة للروح، فيجب على الانسان حينئذ ان يدفع الصائل، واجب شرعي صار ان يدفع الصائل عن ما فيه روح، سواء كان حيوانا او كان انسانا، لانه لا سبيل الى اباحته. هل يجوز للانسان ان يميت دابة او حيوانا دون او انسانا دون ان تكون هنالك حق من الحقوق؟ لا ابدا ولا بشكل من الاشكال. وسواء ويجب الدفع ما لم يخش على نفسه لحرمة الروح. بعد ذلك قال ويجب الدفع عن بضع، لأنه لا سبيل إلى إباحته، سواء كان ذلك البضع لزوجته أو لقريبته أو لأمته أو لواحدة من المسلمين. معنى ذلك البضع يعني عند ذلك الأعراض لا يمكن أن تباح بحال من الأحوال، فهل يجب على الإنسان أن يدافع عن أعراض المسلمين؟ هذا أمر واجب عليه، ولا سبيل أن نقول هذا الأمر جائز، يعني جائز يستوي الطرفان معنى ذلك فعله أو تركه، لا، هذه المسألة إنما يجب عليه أن يدفع عن أعراض المسلمين ما أمكنه. على كل حال قال أحيانا نرى بعض المقدمات التي تحدث كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لو نظرنا إلى مسألة الزنا كيف عالجها الإسلام؟ عالج الإسلام الزنا من المقدمات الأولى التي تكون في المجتمع، فعالجها بالنسبة إلى النظر وبالنسبة إلى الاختلاط وإلى الخلوة إلى غير ذلك، هذا كله ما يسمى بمقدمات البضع. فما حكم ذلك؟ يعني هو لم يرى زنا في عينه، وإنما رأى المقدمات التي توصل الى الزنا، فما حكم ذلك الامر؟ ومثل البضع مقدماته. نعم، ايضا يجب الدفع عن اعراض المسلمين اذا بدأ الصائل، عند ذلك ماذا يفعل؟ يعتدي او يبدأ بالاعتداء في مقدمات الزنا، في مقدمات اباحة البضع. وعن نفسه إذا قصدها كافر ولو معصوما، إذ غير المعصوم لا حرمة له. أيضا لو أراد أحد أن يعتدي على نفسه، فالله سبحانه وتعالى جعل تلك النفس البشرية مصونة بحكم الشريعة الإسلامية، وعلمنا كثيرا ان هدم لو هدمت الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تهدم بنية رجل مسلم.